الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشاعر: يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب الإضافة، ما هي؟ مضاف إليه. أحسنت. بشرط أن يعطف على المعامل في لفظ مثل المحذوف المشابه للمضاف إليه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا شاهد على حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف كحاله لو كان مضافا، وشرطه كما ذكر الشيخ في الغالب أن يعطف عليه اسم مضاف إلى مثل المحذوف. نريد مثالا لحذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله من غير تحقق هذا الشرط. قول الشاعر: من قبل نادى كل مولى قرابة. أحسنتم، أحسنتم. ومن قبل نادى كل مولى قرابة، أحسنتم. على قراءة ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم. ما الذي فصل به هنا بين المضاف والمضاف إليه؟ مفعول المصدر. نعم، أحسنتم، أحسنتم. هل مثل هذا جائز في ساعة الكلام أو هو خاص بالضرورة؟ جائز. أحسنت. نعم، نعم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: آخر ما أضيف لليكسر إيدا لم يكن معتلا كرام وقدا. يطك ابنين وزيدين فذي جميعهم لا بعد فتح واحتذي. وتضغم ليا فيه والواو وإن ما قبل واب ضم تكسره يهن. وألفا سلم وفي المقصور عن وذيل انقلابها يا أن حسن. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الكلام هنا في المضاف إلى ياء المتكلم، وإنما أفرده عن باب الإضافة لأن فيه أحكاما ليست في باب الإضافة، منها أن المضاف إلى ياء المتكلم يجب كسر آخره لمناسبة الياء، سواء أكان صحيحا ككتابي وصاحبي أو كان شبيها بالصحيح وهو ما آخره واو أو ياء قبلها حرف ساكن مثل دلوي وضبي. ولك في يائه الإسكان لأن الياء ضمير مبني، والأصل في المبني أن يسكن، ولك الفتح. ومع جوازهما فالإسكان أكثر وأشهر، تقول هذا كتابي وقرأت كتابي ونظرت في كتابي. قال مالك: آخر ما أضيف ليكسر، يجب كسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم. وأما الياء فكما سبق لك فيها وجهان: الإسكان والفتح. ويستثنى من هذا الحكم ويستثنى من هذا الحكم أربع مسائل، آخرها يجب إسكانه وتفتح الياء. قال: آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين. هذه أربع مسائل: رامي وقذا ابنين زيدين. رامي هذا المنقوص، قذا هذا المقصور، ابنين مثنى، زيدين الجمع. هذه أربع مسائل. المسألة الأولى المنقوص مثل رام وقاض وداع، إذا أضفته إلى ياء المتكلم تقول رامي وقاضي وداعي هكذا. الثاني المقصور مثله بقوله وقذا، والقذا هو ما يقع في العين أو الشراب، ومثله الفتى والهدى والعصا، تقول فتاي وهداي وعصاي، فمن اتبع هداي. قال هي عصاي. وندر وندر إسكانها بعد الألف في قراءة نافع ومحياي ومماتي بالسكون. وندر أيضا كسرها في قراءة الأعمش والحسن قال هي عصاي هكذا بالكسر وهي قراءة شاذة. ولغة هذيل قلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم فيقولون مثلا في هداي هدي في عصاي عصي. ومنه قول شاعرهم أبو ذؤيب الهذلي سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. قال أو يكو كابنين. الثالث المثنى. المثنى في حال الرفع تسلم منه الألف تقول ابناي. وفي حال النصب والجر تدغم الياء في الياء تدغم ياء المثنى في ياء المتكلم فتقول ابني. تقول في الرفع مثلا يداي وفي النصب والجر يدي. ومن الجر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أو يكوك ابنيني وزيدين. الرابع مما استثناه جمع المذكر السالم. وحكمه أنه في حالة الرفع تقلب الواو فيه ياء وتدغم في ياء المتكلم وتقلب الضمة كسرة للمناسبة مثلا زائرون تقول زائري. وأما في حالة النصب والجر فتدغم الياء في الياء كذلك تقول زائري. ومنه قوله تعالى وما أنتم بمصرخي وقرأ حمزة بالكسر بمصرخي وهي لغة لبعض العرب. قال أبو ذؤيب الهذلي أودى بني أودى بني هي بنون فلما أضافه إلى المتكلم حذفت النون فصار بنوي ثم قلبت الواو ياء. وهذه قاعدة ستأتي إن شاء الله في المباحث الصرفية في آخر الألفية. قال هناك إن تسكن إن قال إن يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عارية فياء الواو اقلبن مدغما وشذ معطى غير ما قد رسم. اجتمعت الواو والياء سبقت إحداهما بالسكون السابقة ساكنة فتقلب الواو ياء. هنا كذلك بنوي اجتمعت الواو والياء والأولى ساكنة فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء فتصير بني. قال أبو ذؤيب أودى بنية وعقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع. الشاهد أنه عند إضافة هذا الجمع الياء المتكلم تقلب واوه ياء وتقلب الضمة كسرة للمناسبة. لكن إذا كان ما قبل الواو مفتوحا فإنه تقلب الواو ياء ويبقى الفتح مثلا مصطفى تقول إذا أضفته إلى نفسك مصطفي تبقى الفتحة. هذا قوله آخر ما أضيف لليكسر المضاف إلى المتكلم يجب كسر آخره. ثم استثنى فقال آخر ما أضيف ليكسر إذا لم يكن معتلا كرام هذا مثال المنقوص وقذا هذا مثال المقصور أو يكو كابنين هذا مثال المثنى وزيدين هذا مثال الجمع. فذي إشارة إلى هذه الأربعة المستثناة جميعها الياء بعد فتحها احتذي واتبع يعني أن الياء هنا تفتح. ومن هنا أخذنا ما سبق أن المضاف إلى المتكلم يجب كسر آخره لكن لك في يائه الفتح الفتح والإسكان تقول مثلا هذا غلامي وتقول مثلا تقول هذا غلامي سعيد وهذا غلامي يا سعيد لك فيه الوجهان. هنا قال جميعها الياء بعد فتحها احتذي تبع فتحها. وفهم من تخصيصه الياء في هذه المواضع بالفتح أن الياء في غيرها لا يجب فتحها بل يجوز الوجهان الفتح والإسكان تقول كتابي وكتابي. قال وتدغم الياء فيه يعني تدغم ياء المنقوص في ياء المتكلم فتقول رامية، هذا في المنقوص. وتدغم ياء المثنى أيضا، تقول يدي في حال النصب والجر. وتدغم ياء الجمع أيضا، فتقول زائرية في حال النصب والجر. وتدغم الياء فيه والواو، أيضا الواو تدغم، تدغم في ماذا؟ في ياء المتكلم، وذلك في الجمع في حالة الرفع. وفهم منه وجوب قلب الواو ياء، هو لم ينص على وجوب على أنه تقلب الواو ياء، لكن الحرف لا يدغم إلا في مثله. فإذا قالك إنك ستدغم، معناه أن الحرفين سيكونان متماثلين، إذا فهمنا أن الواو تقلب ياء، ثم بعد ذلك يكون الإدغام. ففي زائرون أصله إذا أضفته إلى ياء المتكلم زائروي، حذفت النون. القاعدة السابقة ماذا قال في أول ياء بالإضافة؟ نون تلي الإعراب وتنوينا لما تضيف وحذف، كطور سينا حذفنا النون للقاعدة السابقة، فقلنا زائروي. ثم قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فقيل زائري، زائري. نعم، الواو كانت مضمومة فصارت مكسورة، قلبت الواو كسرة للمناسبة، وهذا معنى قوله بعد ذلك وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن، يعني يسهل النطق به. فإن كان مفتوحا بقي على حاله لأنه خص الحكم بالمضموم. ثم قال وألفا سلم، أبقي ألف المثنى المرفوع فتقول يداي، وكذلك ألف المقصور فتقول هداي. قال وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن، فيقولون في هداي هدي، وفي هواي هوي، سبقوا هوي. وتخصيص الحكم بالمقصور يدل على أن ألف المثنى لا تبدل ياء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.